الذين يذكرون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وبئس المصير لكن الذين اتقوا Thank you.